بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تكلم في هذه الآية ليعطينا أول شيء في الانتماء الإيماني، أن نؤمن بالله. ومعنى إيماننا بالله أن نجعل اختيارنا في منهج الله، فمنهج الله يقيد اختياراتنا، لأن الإنسان مقهور على أشياء ومخير في أشياء، والتكليف لا يأتي في الأمور المقهور عليها الإنسان، إنما يأتي في الأمور الاختيارية التي يسبق فعلها مجال العقل فيفكر أيأتي أم لا يأتي. فالانتماء الأول أن نخرج من اختياراتنا إلى مراد ربنا. الانتماء الثاني أن نترك أوطاننا التي تعلقنا بها وتعلقت بها قلوبنا، أن نترك أموالنا، أن نترك أهلنا، أن نجاهد في سبيل الله بأموالنا وبأنفسنا. تلك مراحل الانتماء الإيماني. هؤلاء أخبر الله عنهم أنه يبشرهم، والبشارة إخبار بما يسر، ولكن زمانها لم يأتي، وذلك لتستعد النفوس إلى ما يحقق لها الظفر بهذه البشارة. يبشرهم برحمة، ويبشرهم بجنات، ويبشرهم برضوان، ويبشرهم بنعيم مقيم، ويبشرهم بخالدين فيها أبدا. بعد أن تكلم الحق عن هذه المسألة، جاء في الآية الأخرى قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الحق سبحانه وتعالى بعد أن بين الانتماءات هذه وبين جزاء الانتماءات، فقال: إياكم أن يخرجكم عن انتماء من هذه الانتماءات ما يوجد من الانتماءات الفانية، وهي انتماءات النسب وانتماءات القرابة. والنسب إما أن يكون عن أب لأنه ولدني، أو عن ابن لأني ولدته، أو عن زوجة لأنها صارت أم أولادي، أو عن مسكن طيب أقيم فيه وأحب أن أفارقه، أو إلى آخره. هذه الانتماءات يجب أن لا تكون شيئا بالنسبة إلى الانتماء الإيماني لله. فإذا كان هذا الانتماء يغلب الانتماء الإيماني لله، يبقى أنتم قوم ظلمتم أنفسكم، لأن الانتماء هذا الأول الذي يريده الحق منكم انتماء يعطيكم نعيما أمده أطول، ونعيم موقن به، ونعيم لا ينفد، لا تفوته ولا يفوتك. أما الانتماء الآخر فيعطيك انتماء مؤقتا بقدر عمرك في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا، يعني انتميتم، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. أولياء يعني إيه؟ توالونهم وتنصرونهم وتطلعونهم على أسراركم، لأن الولي القريب مني الذي أعده لنصرة نفسي يطلع على كل أسراري. فإياكم أن تجعلوا الإيمان هذا خادما لكفار لا يؤمنون بالإيمان الأول. إن استحبوا الكفر على الإيمان، كلمة استحبة معناها طلب الحب، الأصل فيها كاستخرج طلب إخراج الشيء، استخرجت كذا يعني طلبت إخراجه، واستحب طلب الحب. أهو بمعنى أحب؟ زي مثلا استجاب الله يعني إيه؟ أجاب. فيبقى استفعل زي إيه؟ زي فعل، استجابك أجاب. ويبقى استحب لكن الملحوظ أن استحب فيها افتعال، وأحب فيها اندفاع بالافتعال. فكلمة استحباب الكفر تدل على أن إنسانا لا يستحب الكفر إلا إذا خالف فطرته الطبيعية، لأن الفطرة الطبيعية يجب أن تكون مؤمنة. فإذا ما حاولت أن تحب غير الإيمان تبقى دي مسألة ما تجيش كده إلا بتكلف بقى. ولذلك هناك القرآن يقول كيف تكفرون بالله، يعني المنطق والفكر والعقل يحيل عليكم أن تكفروا بذلك بإله. ليه؟ أم قال لك لأن الكون الذي تتمتع به وجد قبل أن توجد، يعني طرأت أنت عليه، فكان من الواجب عليك حين تطرأ على كون لم تصنع فيه شيئا ولم يصنع سلفك فيه شيئا، كان يجب بمنطق العقل أن تسأل عمن أوجد لك هذه الأشياء، وكان من الطبيعي أن يبحث عقلك عمن أوجدك وأوجد هذه الأشياء التي لا قدرة لك على إيجادها، لا قدرة لك على شمس حتى تطلعها، ولا على هواء حتى تجريه، ولا على مطر حتى تنزله، ولا على أرض حتى تعطي عناصر النبات، لا قدرة لك على شيء من هذا. فكان يجب عليك حينما وجدت كونا استقبلك هذا الاستقبال الجامع لمقومات حياتك أن تسأل من الذي أوجد هذا الكون. الشيء التافه الذي يؤدي لنا خدمة في حياتنا كمصباح كهربي عرفنا من ابتكره ومن أول من اخترع وما هي الكليات اللي اتعلم فيه، فشيء آخر أكبر من هذا وأكبر من هذا ألا تبحث العقول عنه؟ كان يجب أن العقول تبحث. فإذا جاء رسول رحمة من الله لينبهنا على هذا كان يجب أننا نرهف آذاننا عشان نسمع عشان يحللنا اللغز ده. وضربنا المثل والله المثل الأعلى أن إنسانا وقعت به طائرة في صحراء لا ماء فيها ولا شيء ولا طعام ولا إلى آخر، ما فيش إلا الهواء من مقومات الحياة، وبعد ذلك أخذته سنة من النوم فاستيقظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام وعليها الشراب، شيء بقى كل حاجة موجود، ألا يفكر قبل أن يأكل منها من الذي جاء له بهذه؟ كذلك أنت طرأت على الكون العظيم ده اللي مش متناول قدرتك، كان يجب أن تطرأ. يبقى إذن الإيمان أمر فطري، ضرورة فطرية، ضرورة عقلية الإنسان. يبقى ده الإيمان هو أمر طبيعي. فإن أحببت غير الإيمان يبقى يعوز تكلف بقى. تكلف ليه؟ لأنك تخضع ذلك لشهوتك، تقول الإيمان حيعطل على الشهوة الفلانية، والإيمان حيمنعني من دي، والإيمان حيمنعني من دي، يلا نحب الكفر. إذن حب الكفر لا يأتي حبا عاطفيا ولا حبا فطريا، وإنما يأتي حب إيه؟ متكلف. ولذلك قلنا أن الذي يتناول حلالا ملكات كلها منسجمة. الذي ينظر إلى امرأته أو إلى بنته ينظر إليها بكل ملكاته، لكن الذي ينظر إلى محرم عليه، واحد عايز ينظر إلى واحدة محرمة عليه، ماذا يصنع؟ هو عايز ينظر ليستمتع بشيء من الحسن، ولكنه يخاف لحد يشوفه، يوم يختلس النظرة ويتفاعل ان ما حدش يشوفه ويقعد يداري دي ويعمل الله تفاعلات كثيرة جدا علشان يبقى الإيمان ويعوز تكلف. إنما اللي يعوز تكلف إيه؟ إنما هو الخروج على الإيمان. وتوابع الإيمان من الاستقامة لا تكلف شيئا، إنما الذي يكلف هو الحراف. هاتولي واحد مستقيم كده يقوم ما يصرفش كتير، حتى لا بيقعد على قهوة ولا بيشرب دخان ولا بيشرب خمرة ولا بيصرف هنا ولا هنا، يبقى الاستقامة بتكلف ما تكلفش، إنما الانحراف هو اللي بيعمل إيه؟ كذلك حب الإيمان يكون أمر طبيعي، ولكن استحباب الكفر لازم يجي بتكلف، بتكلف لأنه يعارض الطباع الإنسانية. واحد ذهب ليتناول شيئا من بيته من دولابه ياخده كده بأمان، طب واحد عايز يتلصص وإن كان ابن الراجل وإن كان ابن صاحب المال يتلصص ويشوف أبوه نايم ولا مش نايم، يتحسس كده ويعمل كده وياخد المفتاح هو ده اللي عايز تكلف. إذن فالإيمان لا يحتاج إلى تكلف، ولكن الذي يحتاج إلى التكلف إنما هو الكفر. وتوابع الإيمان من الاستقامة لا تحتاج إلى تكلف، وإنما الذي يحتاج إلى تكلف هو مين؟ للحرام. أدي معنى استحبه، ما قالش أحبه علشان يقول إيه استحبه. ولكن الحب يبقى أمر فطري، أمر فطري. أنت مثلا تحب ابنك، ده أمر فطري وأمر عاطفي وأمر طبيعي، ولذلك لا يقنن له. ولكنك تحب ابن عدوك إن كان ذكيا. ابنك وإن كان بليد بتحبه ولا ما بتحبوش؟ بتحبه بإيه؟ بعاطفتك. وابن العدوك إن كان ذكيا وأمينا وصادقا تحبه ولا ما تحبوش؟ بتحبه بعقلك. بتحبه بإيه؟ إذن فالحب الشرعي المراد ليس هو الحب العاطفي، لأن الحب العاطفي لا يقنن له. ما نقولكش حب فلان، ما تجيش دي أبدا، إنما الحب العقلي نقنن له. أنت تحب الدواء المر ولا تكرهه؟ عاطفتك تكرهه ولكن عقلك يحبه. تجيب وإن ما لقيتوش في الأجزخانة تزعل وتبعت واحد يجيبه لك من بره ونجيبه لك تقول له متشكر وبتاع، ده دواء مر يا شيخ، أنا بحبه بعقلي. ليه؟ لأن فيه العافية، ما بحبوش بإيه؟ بعاطفتي. ولذلك تجد المسألة حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من إيه؟ من نفسي. سيدنا عمر وقف في الحكاية دي، ما نفقش وقال إيه وأنا بحبك عن نفسي، كان منطقيا وطبيعيا. قال له: يا رسول الله، أنا أحبك عن مالي وعن ولدي، إنما نفسي لا. منطقي. فقال له: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال له: يا رسول الله، لا يؤمن أحدكم. فعلم عمر إن ما كررهاش ثلاثا إلا وذلك تكليف، والتكليف لا يأتي للحب العاطفي إنما يأتي للحب العقلي. لأن إيه إحنا لو لم يكن رسول الله؟ تبقى بعقلك. وقد يتسامى حبك بعقلك لرسول الله إلى أن يصير حبا إيه؟ حبا عاطفيا. إذن فالمراد الحب هو الحب العقلي، الحب العاطفي لا يكلف به. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يمنع العواطف أن تنفعل انفعالاتها الطبيعية. واحد عمل مرؤة حبه، واحد عمل فيك مش عارف إحسان حبه، واحد بتحبه كده لله من غير ما تعرف سبب حبه، واحد بتبغضه كده لله من غير ما يؤذيك ابغضه، ما نهاش ربنا عندي، إنما نهى أن نعدي الحب إلى نزوع أو نعدي البغض إلى نزوع. ولذلك هناك إيه؟ ربنا الحق سبحانه وتعالى بيقول لنا إن لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل، لا يمنعكم بغض قوم أن إيه؟ من العدل. فإن كنتم تبغضوهم برضو عدلوا إيه؟ إذن لم ينهى الله عن البغض، وإنما قال ابغض من شئت واحبب من شئت، بس إياك أن تظلم من إيه؟ من أن تظلم من غضبت عليه لغيره، أو أن تجامل من أحببت عليه على حساب غيره. حب من شئت وابغض من إيه؟ من شئت. سيدنا عمر كان فيصلا في كل هذه المعاني التي تضطرب فيها العقول، يجيب فيها الحكم الفصل. الحق سبحانه وتعالى لما جت الموقعة وقتل زيد بن الخطاب أخو عمر، لما قتل فكان قاتله زي أخيه يمر عليه، فبقى يقول له لما تمر عليا بقلوي وجهك بعيد عني شويه، لان لما بشوفك بفتكر مين؟ بفتكر اخوي، ما انا ابغض ان انا اشوف له. فالرجل بلباقه كده وبادب ايماني قال له: او عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال: لا. قال: انما يبكي على الحب النساء. حب ولا ما تحبش انت حر، ما دام حقي محفوظ. إن استحبوا الكفر على الإيمان، لأن معنى استحبوا الكفر على الإيمان عارضوا فطرتهم وعارضوا معقولية الفكر، كان يجب أن لا يكون هذا. استحبوا الكفر على الإيمان، ومدام استحبوا الكفر على الإيمان يبقى أنت ما تجعلش انتماءك لهم فوق انتمائك لله، رجح انتماءك لمين؟ لأن إن كان له حق الأبوة فالأبوة كانت سببا في إيجادك، ولكن الله خلق أباك من عدم أيضا، فما تخليش الخلق الفرعي يضغى على الخلق الإيه؟ على الخلق الكلي. نعم. إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ظالمون لأنهم نقلوا الحق من مستحقه إلى غيره مستحق، وظالمون أيضا لأنفسهم لأنهم منعوها خير الجزاء، وخير الجزاء فوق خير الدنيا، لأن خير الدنيا إما أن يفوتك وإما أن تفوته، ولكن خير الآخرة لا يفوتك ولا يبقى ظلمت نفسك ولا لا. ولذلك ربنا يقول: ولكن ناس أنفسهم. محدش بيظلم ربنا، محدش يقدر ياخد منه حاجة، ابدا، لان الذي يتمرد على الله وربنا يقول له امن ما بيامنش هذا تمرد، امن وبعدين يقول له اطيعني اعصاه، ده تمرد ولا مش تمرد؟ تمرد على الله. هذا المتمرد على الله يقول له لقد ارتضت، يعني عملت رياضة على التمرد، فخليك راجل بقى وتمرد على كل شيء. لما ربنا يعيك قوله لا مانيش عيان، مش بتتمرد؟ ما تتمرد يا اخوي، هيجي يموتك، تمرد على الموت، تبقى ما تبقاش ارنب في حته وعامل لي اسد في حته ثانيه. ان كنت متمردا فايه تمرد على طول، ولكن هناك اشياء تفرض عليك الا تتمرد. يبقى ما دام مقهور في اشياء بلاش انزح بقى في الاشياء الايه، بلاش انزح في الاشياء الاخرى. وبعد ذلك اراد الحق ان يخاطبهم خطابا صريحا فقال قل اي يا رسول الله ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا وتمهلوا حتى يأتي يأتي الله بأمره. الله الله، تعديل تهديد. إن كنتوا هتعملوا الحاجات دي تجدها أخذها إيه مراحل مراحل مراحل. القرابة آباؤكم وأبناؤكم، وبعد ذلك مراحل أدوات التكاثر الأزواج، وبعد ذلك الأموال اللي موجودة عندنا بالفعل والأموال اللي عايزين نجيبها، أموال إيه اقترفتوها ومساكن ترضونها، كل دي بقى إن كانت المراحل دي يبقى مراحل الإيه القرابة، وبعدين مراحل الإيه الزوجية، وبعدين مراحل الأموال اللي عندنا والتجارة اللي هتجيب لنا أموال. فرق بين المال عندك والمال الذي تعمله ليجيئك، ومساكن ترضونها، لان الانسان ما يبنيش بقى مسكن الا اذا تأسلت حالته وبقى عنده مال فائض وبقى عنده مش عارف ايه، يقوم يحب يتوطن ويسكن ويقعد بقى علشان يبقى مرتاح قوي. فخذها ايه بالمراحل دي. كل ان كان واحد من دول احب اليكم من الله ايه ورسوله والجهاد في سبيله، يبقى تربصوا اي انتظروا وتمهلوا حتى يأتي الله بامره. هذه الآية طبعا نزلت لها اسباب، من اسبابها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا لا يعلم الأصحاب بالغزو إلا بعد ما يمشوا بقى، عشان من أعدائه ما يستعدوش طبعا إلا غزو التبوك، هي الغزوة الوحيدة التي أعلم بها رسول الله أصحابه، لأن إيه الشقة طويلة أوي، والعدو الروم دوكم كانت قبائل ويا بعضها بتاع، إنما دي الروم دولة كبيرة والدنيا كانت حر وجيش عسرة، فلازم كان يقول لهم على شان يكونوا على بينة من الأمر. أما في بقية الغزوات فكان يوري ما يقولش يعني. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، لأن قريشا نقضت العهد بين عهد الحديبية الذي كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعانت بني بكر على إيه خزاعة، فلا بد أن ينصرهم رسول الله ويروح على فتح مكة. السبب في أنه ما قالش لما يعني ما قالش قال الحكاية دي لأننا هنفتح مكة، قال لك لحتى يذهب الخبر إلى مين؟ إلى أهل مكة. فإن ذهب الخبر إلى أهل مكة بأن رسول الله جاي في جيش وعايز يغزوكم ويفتح مكة، يقوم ده يعمل إيه؟ ما قالش علشان لو قال يستعدوا، إنما قال ما قالش فيه دي. لما ما قالش فيه دي جه واحد من الصحابة كتب لكفار قريش كتاب وقال لهم ان محمد يريد ان يغزوكم في كذا وكذا وكذا، يبقى فتش السر، ورسول الله كان يريد ان يظل الامر سر حتى يفاجئ رسول الله اهل مكة، فاذا فاجأهم ولم يستعدوا يكون دي داعية لايه، لانهم ندخلها كده امنين وبدون اراقة الدماء والى اخره. فحاطب ابن ابي بلتعة كتب كتابا الى من؟ الى قريش. رسول الله اعلمه ربه، فقال لعلي على رأس قوم اذهب إلى مكان يقال له روضة خاخ، روضة خاخ، فستجدون زعينة، والزعينة هي المرأة تركب البعير، معها كتاب من قريش إلى قريش، من حطب إلى قريش، وأخفت هذا الكتاب في عقيصة شعرها، يعني في حتة عشان ما حدش يعني، ولذلك الناس النساء لما يحبوا يعملوا يعني يعينوا حاجه او يحافظوا عليها يقوم يعينوها في ايه في الحتت اللي تبقى مساتير ما حدش يجرؤ عليها, حدش هيمسك بقى شعرها كده ويقعد يعمل, ولذلك في الوقت يحطوا الاكياس هنا كيس الفلوس هنا عشان ما حدش ده تحصيل اخر عشان ما حدش يعني يجرؤ عليها وتبقى مصيبه بسودي, انما لما يكون في الجيب يبقى معلش, انما هنا لا. فحطته في عقيصه شعره, لما حطته في عقيصه شعرها ذهب علي ومن معه, وبعدين اوقف الزعينه هاتي ما معك من الكتاب, انكرت لا وطلعه من الايه من العقيصه, فاذا به كتاب من حاطب ابن بلتاع الى قريش ان رسول الله ايه ينوى على انه يغزوك. فلما ذهبوا بالكتاب اخبر حاطبا قال ما حملك على هذا يا ابن ابي بلتاع؟ فقال يا رسول الله انني لصق بقريش, يعني انا ماليش عصبيه, رجل مقطوع ولي أهل ومال وإلى آخر مكة, فأحببت أن أتخذ عند قريش يدا علشان يعملوا إيه يبقوا يعني وياك ويسين, وأبقى عملت فيهم مروءة يعملوا مروءة في أهلي وفي إيه وفي مالي, وأعلم يا رسول الله أن ذلك لن يضرك في شيء لأن الله ناصرك ناصرك. مسألة لا تقدم ولا تأخر. أم قال صدقت صدقت صدقت. الحق سبحانه وتعالى بيقول اللي حمل حاطب على كده ايه؟ المال والاباء والابناء, وحد ياخد من قريش يد علشان يعملوا له كذا, فقال لهم ان كان كذا وان كان كذا وان كان كذا, فايه فتربصوا. او ان الحق سبحانه وتعالى كان قبل فتح مكه لا يتم ايمان المؤمن حتى يهاجر, ويهاجر ويصارم اهله واقاربه ويقطعهم, فشق ذلك عليهم. قالوا يا رسول الله إن نحن اعتزلنا من خالفنا في ديننا, قطعنا آباءنا وأبناءنا وأزواجنا وأقاربنا, وخفنا على أموالنا وتجارتنا والكساد, وخفنا على مساكننا أن تقرب, فبعد ذلك إذا حدث هذا يبقى إيه ضعنا, فأنزل الله هذه الإيه, قال لهم برضو ضيعوا في هذه المسائل واكسبوا حاجات إيه واكسبوا حاجات تانية. فلما نزلت هذه الآية أخذها الصحابة مأخذ الجد وهجروا, وقطعوا مين؟ قطعوا أبوهم وقطعوا إيه أبنائهم وقطعوا وكل حاجة, والمال ما سألوش عنه وإلى آخره, حتى أن الرجل كان يلقى أباه أو ابنه فلا يكلمه ولا ينزله في منزله إن لقيه, ولا ينفق عليه, إلى أن سمح الله بأنهم ينفق وأنزل آية إيه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك بعض المستشرقين يمسك يقول لك يا أخي القرآن فيه حاجات أنت بس بتبصلها كده ولا تلتفتوش, إيه يقول؟ قال ده يبقى فيه تعارض كتير قوي, قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم لأنهم أحب إليكم, وبعدين يقول إيه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة, ولا تجد قوما يؤمنون بالآخر يودون من حد الله, فين لا تجد قوما يؤمنون بالله يودون من حد الله, وفين وإن جاهداك اعمل فيهم معروف. لم يفتنوا إلى أن هناك فارقا بين الود والمعروف. الود تعطي معروفا عن حب, لكن المعروف اللي عن حب تعطيه لمن تحب ولمن لا تحب. واحد عدوك وحصل له مش عارف تديله برضو معروف, إنما تدي المعروف لمن تحب ولمن لا إيه, ولكن المودة لا تكون, فالمنهي عنه أن تكون هناك مودة وليس المنهي عنه أن يكون بينكما إيه معروف. ليه؟ لأن الله أراد أن يربب في النفس الإيمانية أنها تحترم اللي له عليها فضل. أبوه سبب في الوجود, يبقى سبب في الوجود اللي سبب في الوجود الفرعي اللي هو وجود الأسباب, قال لك برضو صاحبه في الدنيا معروف, وإن كان يقول جاهدك على إنك تكفر مش هو كافر, لا ده بيقول لك أنت راخر إيه اكفر, صاحبه في الدنيا معروف. ليه؟ لأنه كان سبب إيه وجودك, فاللي كان سبب وجودك مع إنه بيدعوك إلى الكفر ربنا خلاني أعمل فيه معروف عشان نعمل إيه, عشان نلتفت إلى أن الموجد الأعلى يجب أن يكون له المعروف الأول. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها يقول ايه لا يطعم طعم الايمان الا من احب في الله وأبغض في الله. خلاص يحب في الله الأبعد الأبعد ويكره في الله الأقرب. يعني إن كان قريبي مش كويس أكرهه، وإن كان البعيد عني كويس إيه أحبه. ولذلك حين التفاضل أو الموازنات تأتي قضية الإيمان فاقعة وقضية الكفر باهتة. ساعة ما يجي الواحد يقارن بقى بعاطفته كده، معركة بدر كان سيدنا أبو بكر مع من؟ مع رسول الله. وابنه قبل أن يسلم، قبل أن يسلم مع مين؟ مع الكفار. أدي أب وإيه؟ وابن. بعد بقى ما انتهت المسائل والإلصاف يا لبن وآمن الراجل، قال له يا أبي لقد رأيتك يوم بدر فلويت وجهي عنك، قال أما إني لو رأيتك لقتلتك. يا سلام، دوك بقول له أنا أكرمتك يعني ما خليتش ربيتش أجي بناحيتك بالسيف. سيدنا أبو بكر قال له لا، أنا لو شفتك كنت قتلتك. ده منطقي وده منطقي. ليه؟ أم قال لك لأن الموازنات النفسية تأتي إزاي. طيب ابن أبي بكر على كفر يقارن بين أبيه وبين من؟ بين صنم. ده دليل على أنه ملوش وجود الإيمان به خالص، بدليل أنه رجح مين؟ رجح أبوه. هيقتل أبوه أبال مين؟ لكن أبا بكر رأى ابنه وربه فرجح جانب مين؟ يبقى الإيمان أدل الميزانه دوك لم يجد موازنة، فقال له أنا ما رضيتش أقتلك ولا رضيتش أجي ناحيتك. طب أمر طبيعي، طب أنت هتقتله عشان خاطر مين؟ مش عشان خاطر حد خالص، ومش إيمان خالص، إنما أبو بكر يقتلك عشان خاطر مين؟ لأنه مع مين؟ مع ربه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الحق سبحانه وتعالى في تعبيراته في الأولى باستحبه، وهنا وأموال اقترفتموها. القرف هو القشر، وإذا أردت أن تزيل القشر عن موضعه كان فيه شيء من الإيه؟ من المشقة. إشر الغلاية، إشراية الذرة، إشر أي حاجة تزيلها يبقى عايز مشقة، لأن فيها التصاق بين القشرة وإيه؟ والحبة. فالحق سبحانه وتعالى بيقول وأموال اقترفتموها، يعني خدتها بجهد، خدتها بمشقة. طب وش معنى الأموال اللي قال الأموال اقترفتموها ديا؟ أم قال لك لأن المال قد يكون موروثا لم يتعب فيه وارثه، فيبقى أمر هين. إنما المال اللي مكسوب بعرق الجبين والكد هو ده اللي إيه؟ هو ده اللي يبقى يصعب. فالتعبير القرآني أموال إيه؟ اقترفتموها. ولذلك يقول لك فلان اقترف كذا. معنى اقترف كذا يعني إيه؟ يعني عمل عملية بجهد. اقترف الكذب، اقترف السرقة، يبقى عمل عملية فيها ايه؟ فيها مجهود. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اذا فسقهم كان سببا في عدم الهداية. يبقى مش المسألة هو ما يهديش من اول الامر كده، لا، ده لانهم ايه؟ فسقوا، لانهم ظلموا. هناك والله لا يهدي الكافرين، الفاسقين الظاهر الظالمين. يبقى الظلم والكفر والفسق تقدم منهم، فكان ذلك سبب في ايه؟ فان الله لا يهديهم الهدايه ايه؟ هدايه المعونه، اما هدايه الدلالات فقد. وبذلك نرد على من قال اذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب علي المعصيه ولا هدنيش الى طريق الخير بيعذبني ليه؟ نقول له لم يهدك الى المعونه الى الخير لانك ظالم، لانك فاسق، لانك. يبقى المساله من مين الاول؟ نعم. ثم أراد الحق أن يطمئنهم طمأنة إيمانية. إن كنتم تريدون بالآباء والأبناء والعشيرة والأقربون والمال قوة، فاعلموا أن المؤمن قوته ربه. إياك أن تنظر إلى الولي مين؟ ولي الله. ليه؟ قال لأن الولاية إن كانت من حدث تبقى عرضة للتغير، لكن الولاية إن كانت من غير حدث وهو الباقي ما تتغيرش أبدا. لانك انت ان كان وليك واحد كده وصاحبك، ما لعل تطرأ اسباب تكلل العداوه، الصداقه دي انقلبت الى ايه؟ الى عداوه. طب اللي انت جعلته ولي عشان ينصرك ويبقى قريب منك، ما يمكن يجي له ضعف، يمكن يعي، يمكن يقطط منك قبل ما الله. اذا لازم تجعل ولايتك مع مين؟ مع ايه؟ مع الحق سبحانه وتعالى. يعلمنا النصاحه، يعلم العبد المؤمن بانه يكون يقظ، يكون فطن، يكون لبيب. ولذلك يقول ايه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. ادي النصاحه. انما تتوكل على واحد زي ما بنقول كتير وبعدين تصبح تلاقيه قطص منك، ما تلاقيش حد خالص كده، لا. اتوكل على مين؟ على الحي. واجعل ولايتك لمين؟ لمن لا تستغني عنه. واجعل نصرك المرتقب لنفسك كده ممن لا يقهر، العزيز اللي ما يقهرش. انما تيجي لواحد كده، يمكن واحد يجي يضربه على قفاه، انت فاهم انه فتوى، يمكن فرع التاني فتوى عنه. فاذا لازم تجعل ولايتك لمين؟ فان كنتم تخشون حين نعزلكم عن مجتمع الكفر بما فيه من آباء ومن أبناء ومن أقرباء ومن قوة، فاعلموا أن الله إيه؟ هو الذي ينصر وهو الولي. وإذا ولكن الكافرين لا إيه؟ لا مولى لهم. الله إيه؟ والكافرين ما لهمش إيه مولى. قد يكون لهم مولى، إنما مولى إيه؟ يبقى فيه تغير. وما دام الشيء تنتابه الأغيار فلا تثق به. شيء يمكن ان يتغير، ما دام حدث يبقى يتغير، وما دام يتغير يبقى ما نثقش ايه؟ ما نثقش فيه. ولذلك يقول لك ايه؟ انسان وصل للقمه، نقول له اه لما وصل للقمه دي نهايه الكمال، نقول له ده الخوف بقى من هنا. ليه؟ لانه وصل للقمه وهو ابن الاحداث، والاحداث تقتضي ان يتغير. فاذا كان قد وصل الى القمه كيف يكون تغيره؟ لازم ينزل بقى، لازم ايه؟ ولذلك يقول لك اذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا اذا قيل تم. ليه؟ لانه ابن اغيار، وما دام تم وهو ابن اغيار ينزل الى فين؟ لازم ينزل لتحت. نعم. يبقى الحق سبحانه وتعالى يعزم، يقول ان كنت طلبت منكم ان تعزلوا نفسكم عن مجتمع الكفر فافقدكم نصير، انا الايه؟ النصير. وأنا لا أقول ذلك كلاما نظريا، وإنما أقول ذلك كلام مؤكد بالوقائع اللي انتوا شاهدتوها. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، لقد نصركم الله. يبقى ربنا بده يستدل على إن الإيه؟ النصر من عنده، وأن عزلك عن أهلك وأقربك وعزوتك فالنصر من مين؟ من الحق سبحانه. والدليل على ذلك أن الله نصرك في مواطن كثيرة. مواطن جمع موت. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وإن إحنا نقول ده الموقع الفلاني. الوطن أولا هو ما استوطنت فيه. أنت مستوطن جملة في الأرض، وكل الناس مستوطنون في مين؟ في الأرض. ولكنك تحيز مكانا من الأرض لتجعله إيه؟ وطن. فالوطن بقى إيه؟ مكان متحيز من الوطن العام اللي هو الأرض. الأرض وطن الإنسانية كلها، ولكن الناس موزعون على هذا الوطن، كل واحد واخد له إيه؟ واخد له حيز يروح فيه ويغدو ويقيم وإلى آخره. فالحق سبحانه وتعالى يقول لقد نصركم الله في مواطن، ما دام نصر يبقى مواطن حرب، يبقى مواطن إيه؟ يبقى مواقعها. لقد نصركم الله في مواطن الحرب، يعني مواقعها وايه ومواقفها، مواطن كثيره. وبعد ذلك المواطن الكثيره، مثلا يوم الحديبيه نصر التعاقد والتعاهد، مثلا يوم بني النضير، يوم قريظه، يوم الاحزاب، كل دي نصر ربنا نصر فيه، وخص يوما واحدا بالذكر بعد الكلام العام بمواطن كثيره، خص موقعا ايه؟ ويوم حنين. ويوم ايه؟ حنين. اذ اعجبتكم كثرتكم، لقد نصركم الله في مواطن كثيره، اعطف بقى عليها وايه ويوم. طب ما هو يوم حنين من المواطن، من المواطن. نعم من المواطن، ولكن ذكر الخاص بعد العام لازم له مزيه، الخاص بعد العام له ايه؟ مزيه. قال ايه؟ ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. إذ أعجبتكم كثرتكم دي. ظرف موجود على المواطن ويوم حنين، لا المواطن التانية ما فيش لا كثرة كانوا قلة، يبقى الكثرة ممتنعة. وما أعجبتهوش حتى إن كانوا كثرة ما أعجبتهمش. إذن الكثرة والإعجاب اجتمعوا فين؟ في يوم حنين. تبقى إذن يوم حنين دي مش معطوف على مواطن، ده جملة لوحدها خالص، لأن إيه الكثرة والإعجاب بالكثرة لم يكن في بقية المواطن، وإنما كان في هذه بإيه. شوف دقة الأداء اللغوي، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ونصركم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. يبقى الإعجاب بالكثرة كانت فين؟ في حنين بس. لو سحبتها على الكل نقول للمواطن الثانية لا كان فيها كثرة ولا كان فيها إيه ولا كان فيها إعجاب. ويوم حنين نجد هنا بقى بحث لغوي بيقولوا أن كلمة مواطن ظرف إيه، ظرف مكان، ويوم حنين ظرف زمان. فبقول لك كيف جاز أن نعطف ظرف الزمان على ظرف المكان؟ يقول له أهو ده بقى الإيه اللي بيسموه العرب الاحتباك. ليه؟ لأن كل حدث من الأحداث، أكل شرب ضرب مذاكرة، كل حدث لازم له من زمان ولازم له مكان. أكلته امتي؟ الظهر، العصر، يبقى لازم زمان. طب فين حته؟ في البيت، في المسجد، في اللوكاندا، في الشارع. اذا كل حدث من الاحداث لابد له من ايه؟ من ظرف زمان وظرف مكان. اذا رعيتهما معا يبقى خدت الظرفية المطلقة. اكلت الساعة كذا في البيت، يبقى خدت الايه؟ الظرفين الاثنين اللي الفعل وقع فيهم، وقع في زمان ووقع في ايه. مرة تنظر الى الظرف تقول والله انا اكلت الساعة كذا، ما سألتكش في البيت في اللوكاندا، والله ده انا اكلت في البيت النهاردة، يبقى ما سألتكش عن الزمن، الظهر، العصر. مرة عايز الزمن والمكان لازم ايه، اجيب الزمان والايه، وهم لازمين للحدث. كل حدث لا بد له من ظرف يحدث فيه هذا الظرف، اما ان يكون زمانا واما ان يكون مكانا. الزمان والمكان يشتركان في الظرفية لكن يختلفان، بمعنى أن المكان ظرف قار ثابت ما بيتغيرش، لكن الزمان بيتغير، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والساعة كذا وكذا وخمسة وكذا إلا خمسة كتير. الزمان بيدور ماضي ومضارع وإيه وأمر، يعني ماضي واستقبال وحال. إذن الاثنين يشترك في الإيه؟ في الظرفية، إلا أن الظرف الزماني ظرف متغير، وظرف المكان ظرف ايه قار وايه وثابت. الآية هنا عملت ايه؟ جابت لك الاثنين، ما دام كل حدث، وحدث النصر ده حدث عظيم، يبقى برضه له زمان وله ايه مكان. زمان اليوم ومكان الايه مواطن، يبقى خد الظرف المكان هنا وظرف الايه وظرف الزمان، يبقى ما جابش ظرف الزمان والمكان في كل واحد، لا جاب ظرف المكان في حتة وظرف الزمان في حتة تانية. ده بيسموه ايه؟ احتباك، ان يحذف من الاول ما يدل عليه الثاني ويحذف من الثاني ما يدل عليه الاول. فكأنك اذا اردت ان تعملها كده، لقد نصركم الله يوم مواطن كذا وبعدين تعطف عليها ويوم حنين، او لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وموطن يوم حنين، يعني تجيبهم الاثنين هنا والاثنين هنا، لكن بقى يبقى تكرير. ما دام الاثنين هنجيبهم هنا والاثنين هنجيبهم هنا، لا نخلي واحد نجيبه هنا وواحد نجيبه هنا، واللي هنا يدل على الايه على الايه. زي ايه؟ ضربنا مثل زمان، لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئتين التقتا للحرب، ايه هم ايه؟ فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافره. ما دام الاخرى كافره يبقى الاولى ايه؟ مؤمنه. يبقى انحذفت مؤمنه لدلاله مين؟ كافره في الثانيه. لقد كان لكم ايه في فئتين التقتا، هات بقى من غير القران كده، فئه مؤمنه تقاتل في سبيل الله كده، وفئه كافره تقاتل في سبيل الشيطان، مش هو ده المعنى؟ يبقى ما فيش لا حذفنا من هنا ولا حذفنا من هنا، جبنا هنا كامله وجبنا هنا ايه؟ قال لك يبقى تكليف. وانا عايز اعود المؤمن اللي بيستمع الى الله يكون كله فاهم، كله اذان يعرف ان دي تروح هنا ودي تروح هنا عشان نشغل ايه نشغل عقولنا. فقال لا نحذف من واحده ما يدل. فقال لقد كان لكم ايه في فئتين التقطا، فئه تقاتل في سبيل الله وفئه هي واخرى كافره. تبقى تقاتل في سبيل مين؟ مقابل لا سبيل الله مين؟ الشيطان. يبقى الاولانيه قال ايه؟ تقاتل في سبيل الله، وحذف تقاتل في سبيل مين؟ لانها هتدل على المقابل. وهناك قال كافره في الثانيه ولا قالش حاجه في الايه في الاولى. يبقى انت تاخد دين يسموه ايه؟ الاحتباك في الايه في اللغه. يبقى هنا الظرفين ظرف الزمان وظرف المكان، جاب في واحده ظرف مين؟ الزمان المكان، وواحده ظرف مين؟ وهما الاثنين يجوا مع بعض. ولذلك بعد ما انتهت غزوه الاحزاب ورجع المسلمون الى المدينه مجهدون ولسه ما خلعوش الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم فلا يصلين العصر الا في بني قريظه. ده لسه ما ارتاحوش. فلما ذهبوا الى قريظه كادت الشمس ان تغيب، فقوم من الصحابة قالوا الشمس ستغيب واحنا لازم نصلي الايه العصر. فرقة تانية من الصحابة قالت لا، المشرع قال في بني قريظة. يبقوا الاثنين منطقيين، لان الصلاة ظرف، عايزة ظرفين، ظرف مكان وظرف زمان. فالذي نظر الى ظرف الزمان قال الشمس هتغيب الحق، والذي نظر الى ظرف المكان قال لا النبي قال في بني قريظة. أقر رسول الله هذا وأقر هذا، يبقى احترم ايه الاجتهاد، لأن الاجتهاد في ظرفية، ظرفية زمانية وظرفية ايه وظرفية مكانية. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وبرضو هتقول ويوم حنين. أيوة نصركم ايه، وليه قدرت ونصركم يوم حنين ولا اعترتش يوم حنين على مواطن؟ أم قال لك لأن حنين هي اللي كان فيها الكسرة والإعجاب بالكسرة، إنما التانيين ما كانش فيهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.